هو مين حضرته؟ هو مين حضرته؟ ما تعرفنيش؟ أنا عبقري زمانه. عبقري زمانه سهرة فكاهية تأليف محمود فهمي. إخراج عصمت حمدي. هايل هايل هايل يا سلام. أيوة كده، املى دماغنا يا أمينة فندي، نورنا منكم نستفيد. أنا شخصيا ما فهمتش حاجة. نعم يا أخويا، نعم يا حبيبي، بتقول إيه؟ بقول أنا ما فهمتش حاجة، والكلام اللي أنت بتقوله ما عرفتش منه ولا كلمة واحدة. إيه ده يا سعيد الكلام اللي أنت بتقوله ده يا أخي؟ ما يصحش كده أبدا. إيه هو اللي صح وما يصحش؟ أنا مش مسؤول يا أستاذ عن إنك تفهم ولا ما تفهم. ولا يهمك منه أمينة فندي، أصله مش متعلم ولا متناور زي حضرتك. تقصد إيه بقى يا مذهولي؟ يعني هو أمين أفندي مهندس ولا دكتور؟ ده يلا حتة كاتب. نعم كاتب، باش كاتب الدفترخانة العمومية لو سمحت، مش كاتب. آه من ده لده يا قلبي، لا تحزن. تقدر بقى تفهمني الشهادات اللي انت واخدها ايه؟ عمر الثقافة يا ابني ما تتقاس بالشهادات ولا بالوظائف. امال تتقاس بايه ان شاء الله؟ ها مش كده امال يا سعيد افندي؟ الثقافة يا ابني، الثقافة بتتقاس بحصيلة المعلومات اللي عند الانسان. ايوه يا ابني، تجربه قراياته. اما المتعلم فده مجرد شخص ذاكر ونجح وخد الدبلوم او البكالوريوس. اك يا امين افندي برضو ما فهمتش حاجة. مش ذنبي انك جاهل. يي يي يي ورزمه ايه الغلط ده بقى؟ يعمل لك ايه بس يا اخي؟ ما هو عمال يشرح لك وانت ولا انت فاهم ولا حاجه. يعني انت اللي فهمت؟ امال طبعا فهمت. طب فهمت ايه؟ مش هقول لكن اهو فهمت وخلاص. ثم انت عاوز يعني تساوي نفسك بامين افندي؟ قول له يا مدبولي، قول له يا اللي انت فاهمني. طب ما انا بقول له اهو. طب وليه لا؟ ما تساواش بيه ليه؟ مش كلنا ولاد حواء وادم؟ ايوه بس امين افندي راجل مطلع قوي، دايما يقرا في كتب. فعلا فعلا أنا والحمد لله قريت لغاية دلوقتي 850 كتاب في شتى المجالات. وعلى إيدي، على إيدي، ده أنا قريتهم معاه. أمال ما أنتش يعني عارف زيه ليه يا فالح؟ وأنا إيش وصلني لمخي أمين أفندي؟ أنا يا جماعة بصراحة غلطان إني قعدت أتكلم مع واحد زيك متخلف فكريا، عن إذنكم. يا سامية يا سامية. أيوة يا ماما. باباكي صحي؟ من بدري. الله، امال ما امشي ليه؟ قاعد في الاوضه زي عادته يقرا كتب حتى في يوم الاجازه. لما اروح اشوفه. ايه ده؟ ايه الحكايه يا سي امين؟ والله العظيم ده النهارده الجمعه، مش تقوم تقعد معانا شويه؟ اسكتي. كويس كده قطعتي عليا حبل افكاري. حبل ايه يا اخويا اللي قطعته؟ يعني شايف في ايدي سكينه ولا مقص؟ اقولها ايدي عزيزه، من فضلك سيبيني خليني اكمل الكتاب اللي في ايدي. يا اخويا كفايه، ريح عينك شويه. عزيزه مش شايفه انك اتكلمت كتير؟ انا قلبي عليه يا راجل، نفسنا نقعد معاك نتكلم شوية ونتونس بيه. نتونس في ايه يا عزيزة؟ ونتكلم نقول ايه؟ يا سي امين اي حاجة، اهو ندردش وخلاص. نعم ندردش وخلاص. آه. انا هانم مخي مش فاضي عشان ندردش وخلاص. لازم تفهمي ان الدردشة في اي حاجة صورة من صور التخلف الفكري. ما كانتش كلمة بقى قلتها. تعرفي يا هانم ان ممكن كلمة تغير مسار دولة كاملة. واحد مثقف زيي لا يمكن يقول كلمة إلا لما يكون فاهم معناها. فاهمة يا عزيزة يا مراتي؟ سليمان. أيوة يا زينب، جاي أهو. يلا لأ أديني يا ستي جيت أهو. إيه اتأخرت ليه؟ معلش أصل كان في إيدي قضية برجعها. المفروض معاد الاكل يحترم. يا ستي ما قلناش حاجه، بس كان في نقطه مهمه قوي لازم اخلصها. النقطه تستنى، انما الاكل ما يستناش. حاضر حاضر يا زينب. مساء الخير يا بابا. اهلا يا سمير. مساء الخير يا ماما. اتاخرت ليه؟ معلش ظروف. مفيش حاجه اسمها معلش. الله الله الله، ايه الاكل الحلو ده؟ استنى انت هتعمل ايه؟ هقعد عشان اكل معاكم. روح اغسل ايديك الاول. حاضر. ولما ترجع تقعد على الكرسي المخصوص ليك، انا ما احبش تغيير النظام، مفهوم؟ امرك يا ماما. عن اذنكم اروح اغسل ايدي. روح يا ابني. ايه ده يا زينب؟ ايه ده؟ مش كده ابنك كبر، ده بقى نقيب في الشرطه، مش لسه تلميذ. النظام والنظافه ما لهمش دعوه بالسن يا سليمان، وانا هنا في بيتي احب النظام، احب النظام والترتيب، ما احبش الفوضى ابدا. طب ده انا كان في سرايه المرحوم بابا جرس يدق في كل وقت اكل، قبل الجرس ما حدش يقدر يقعد على الترابيزه، وبعد الجرس الكل لازم يجي اوضه السفره بالطابور والنظام. ده ما كانش بيت بقى، ده كان اشلاء. فكيها شويه من فضلك. يعني ايه افكها يا سليمان؟ لا يا ستي لا ابدا ولا حاجه، حاكوا لاحسن. اتفضل يا امين افندي. لا لا لا لا لا، متشكر يا مدبولي. ايه مش عاوز تقعد معانا على القهوه ولا ايه؟ ما عنديش وقت اقعد عشان نتكلم كلام فاضي. الله، انت لسه زعلان من سعيد افندي ولا ايه؟ انا ما عاوزش اتكلم مع ناس ما بتقدرش كلامي. طب يا سيدي حقك علي. طب انت ذنبك ايه بس يا مدبولي؟ انت يا مدبولي شخصيه عظيمه. الله يخليك ويكرمك يا امين افندي يا سكره. انما التانيين ما يصحش الواحد يضيع وقته معاهم. عن اذنك. عاجبك كده يا سي سعيد؟ الراجل الطيب الامير اللي زي السكره تزعله وتخليه يقطعنا وما يقعدش معانا؟ يعني انت كنت بتستفيد من كلامه؟ ان ما استفدتش منه مش هيضرني في حاجه. انا بقى هنضر. هتنضر في ايه؟ دماغي هيصدع وهغرم 8 قرصين اسبرين وتلات كوبايات شاي على الفاضي. فهمت يا سي يا سي مدبولي؟ يا شوقي عملت ايه؟ جبت ملف وقف الغتاوي؟ لسه يا اكسلانس. شوقي لسه ده ايه؟ لسه لامتى؟ انت عارف ان الملف ده مهم قوي ولازم نحصل عليه باي تمن. انا عارف يا شوكت بيه، بس انا بدرس الموقف. ايه الدراسه اللي فيها؟ ملف هناخده نشيل منه كام ورقه ونحط كام ورقه بدلهم، يرجع الملف في الدفتر خانه يتوه وسط الاف الملفات، ولا من شاف ولا من دري. يا شوكت بيه نظريا المساله سهله، انما التطبيق صعب وصعب جدا. ييه انت بس هتصعبها ليه؟ اكسلانس المساله عاوزه تخطيط وتكتيكات. هو احنا هنحارب؟ اكسلانس اكسلانس الحياه كلها حرب وكفاح. شوقي ايه الحكايه؟ انت جرالك ايه وتقول لي نظريا وتطبيقيا؟ الظاهر انك بقيت راجل نظري، انما انا بقى راجل عملي، واللي تعرف ديته اقتله. قلت لي الدوسيه عند مين؟ عند واحد اسمه امين افندي بيشتغل بشكاتي بالدفتر خانه. بس خلاص هتشوف انا هعمل امين ده. ايه هتعمل ايه يا اكسلان؟ هقتله واخد الملف. مساء الخير يا سامي. اخرت عليك؟ انت تاخرت كتير قوي. دول يا دوب كلهم دقيقتين. وهما الدقيقتين قليلين؟ ما تعرفيش الدقيقه في غيابك بتمر عليا ازاي. ازاي غيابك عني دقيقه واحده بالظبط كانك غبتي سنه. ده تسمي ايه بقى، غزل؟ لا دي الحقيقه. تعرفي يا ساميه بعد ما نتجوز هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هحطك في شقه واقفلها بخمسين قفل. يا ساتر يا رب. ليه؟ عشان احرص عليكي، لان خاف احسن حد يجي يخطفك مني. هو في حد يقدر يخطفني؟ ده انا جوزي ضابط مباحث قد الدنيا. تعرف يا ساميه انا بحبك من يوم ما كنا صغيرين، ايام ما كنت بتفرطين وشرطين. وكنت حضرتك بتلبس البنطلون القصير. ويا ترى انتي حبيتيني من امتى؟ سمير وبعدين بقى. لا لا لا لا، عشان خاطري قولي بقى. ما اقدرش اقول، انا بنكسف. يعني بتحبيني؟ هو ده برضو سؤال المفروض انك عارف اجابته. بيقولوا كله لبيب بالإشارة يفهم. طب ما أنا مش لبيب. لا عارفة أنت زميل. بونجور يا أنت. بونجور ورحمة الله وبركاته. أنا شوكة البرولوسي، صاحب شركة شوكتكو للإسكان. أنا بشوفك في إعلانات التلفزيون. بس من غير مؤاخذة حضرتك بتبان تخين شوية، مش حضرتك برضو اللي بتطلع وبقك مصاصة وتقول سيدتي لا تيأسي فشقة المستقبل عند البرولوسي؟ أيوة هو أنا. أنا عايز الملف. نعم ملف إيه؟ ملف العجل؟ هو من غير مؤاخذة كاوتش عربية حضرتك فرقع وعاوز تركب للسبن. استبني استبني ايه انت؟ بقول لك الملف تقول لي استبني وكاوتش عربية؟ امال حضرتك عايز ملف ايه بالظبط؟ ملف وقف الغيتاوي. عايز ملف وقف الغيتاوي. عاوز ملف وقف الغيتاوي. بس من غير مؤاخذة حضرتك عندك تصريح عشان تطلع عليه؟ انا معايا تصريح اخده خالص. فين التصريح ده؟ اهو. ايه ده؟ ايه دول؟ ما هم دول التصريح. دول ايه؟ دول اكتر من 1000 جنيه. بتوع ايه دول؟ بتوع التصريح. انا من غير مؤاخذة مش فاهم حاجة. ايه الحكاية؟ انا كنت فاكرك ذكي وبتفهمها على طول. افهم ايه يا استاذ؟ تديني 1000 جنيه وتقول لي تصريح؟ ايه شوية ولا يهمك، اعتبرهم تصريح مؤقت، ولما تديني الملف حديك 4 تصاريح تانية. الا هو حضرتك بقى عاوز سرشيني ها؟ وفي مكتبي يا أستاذ. بلاش في المكتب، شوف تحب تجيب لي الملف فين وأديك الفلوس. برضو بتقول فلوس؟ مين قال لحضرتك إن أنا باخد رشوة يا أستاذ؟ من فضلك من فضلك يا أنت، مفيش داعي للكلمات الفخمة دي، دي ما اسمهاش رشوة. أمال اسمها إيه يا أنت؟ بيزنس، تبادل مصالح، ولو طوعتني ممكن أغرقك تصريح. أنا أول مرة في حياتي أسمع عن تصريح بالشكل ده. هي دي تصريح اللي بتفتح أبواب السعادة. من فضلك أنت افتح باب المكتب واخرج برا يا أستاذ. إيه ده يا أنت؟ أنت بتطردني؟ أنت بتطردني يا موظف تعبان؟ اسمع يا أنت، أنت يا جدع، أنت جدع. أنا جدع؟ لا هو في الحقيقة أنا غلطت، أنت مش جدع، لأن لا الراشي ولا المرتشي جدعان. بقولك إيه يا أنت، ممكن تهدى؟ بي كوايت. انا مش ههدى غير لما تخرج بره يا استاذ. وان ما خرجتش هكسرلك دماغك واجيب لك البوليس يخرجك. كده طيب، هتشوف مين اللي هيجيب البوليس للتاني. على فكرة يا ماما، عيد ميلاد سمير بكرة. كده كل سنة وانت طيبة وخطيبك طيب. ومال حضرتك بتقوليها كده ببرود؟ يو امال عاوزاني اعمل ايه؟ ازغرت؟ ماما هو انت ما بتحبيش سمير؟ بالعكس انا بحبه، ده انا مربياه من صغره. امال ايه بس؟ صحيح مامته ما بتنزليش من زور، اصل النفقة دي هتخليها تطق من جنابها. يا ماما هي كده بس من جواها طيب. يا اختي طيبة لنفسها. طبعا لازم هنروح عيد الميلاد. وايه اللي طبعاها بقى؟ الاصول كده. لا روح انتي. معقول؟ معقول اروح لوحدي؟ ولا خد ابوكي، ما هو صاحب الاستاذ سليمان من وهم صغيرين. حضرتك عارفة ان بابا مش فاضي، دايما قاعد في الاوضة بيقرأ، ولما حضرتك ما تروحيش ممكن عم سليمان يزعل. لا الاستاذ سليمان راجل امير وعمر العيبة ما بتطلع منه. اسمعي. نعم. عشان خاطر الاستاذ سليمان خلاص انا هروح معاك. يا حبيبتي يا ماما. انا مش قلت لسعادتك يا اكسلانس؟ معقوله دي؟ معقوله دي واحد زي ده يطردني؟ انا شوكة البرولوسي؟ ده اجدع مكتب بيتفتح لي وبيرحبوا بيا. قال عايز يجيب للبوليس. قال طيب انا اللي هجيب له البوليس واسجنه. ارجوك ارجوك هدي اعصابك يا اكسلانس، ساعتك هتقول للبوليس ايه؟ حقول لهم ايوه هقول لهم انه اكبر لص. اللي مرضيش ياخد رشوه برضو اكبر لص. ايه ده يا شوقي؟ ايه ده انت كمان هتقول لي رشوه؟ ايه حكايه الكلمه اللي منتشره الايام دي على لسان الناس؟ بقولك ايه يا اكسلانس، انت مش عاوز تحصل على الملف يا شوقي؟ يا شوقي انت عارف كويس اننا لو ما خدناش الملف ده هنخسر قد ايه. خلاص يا اكسلانس، يبقى هناخد الملف. ايه هتعمل ايه؟ هتهدده؟ اكسلانس، الحيله في معظم الاحيان بتعمل اللي ما تقدرش تعمله، القوه ولا المال. ازاي؟ لازم ندرس الخصم ونشوف قوته فين وضعفه فين، وبعدين ندخله من نقطة الضعف بتاعته. ايه ده يا شوي ده؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ عايزني اعمل له امتحان في القوة ورفع الاثقال؟ انا ما قلتش كده يا اكسلانس. امال قلت ايه؟ اقول لك يا اكسلانس. اهلا يا طنط. اهلا بيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. امال فين امين؟ ما جاش معاكم ليه؟ ما انت عارف سامين غاوي يقعد في البيت يقرا في كتب. انا مش عارفه ايه حكايه الكتب اللي طالع فيها امين اليومين دول. ايه هو بيذاكر؟ عاوز يكمل تعليمه؟ عاوز يحقق المثل اللي بيقول بعد ما شاب ودوه الكتاب؟ انت تقصدي ايه بقى يا است زينب؟ ان جوزي عجوز؟ ده اصغر من بسلامته سليمان جوزك بسنتين. طبعا مش كده يا سليمان بيه ولا ايه؟ مظبوط فعلا. امين كان اصغر طالب في فصلنا واحنا في الابتدائي والثانوي. اهو سامعه بقى؟ عشان كده كان اخيب واحد وما كملش تعليمه. زينب اسكت انت. انما جوزي كمل تعليم وبقى محامي كبير في الوقت اللي وقف امين في الوظيفه عند وظيفه كاتب. لا سامين باش كاتب قد الدنيا. وهو يعني عشان ما كملش تعليمه يبقى عيب؟ لا ده لولا ظروف وفاه المرحوم والده اللي خليته يسيب المدرسه ويشتغل كان زمانه بقى حاجه مهمه خالص. كان فعل ماضي، احنا في الواقع. اغلي انت بتعايرينا يا زينب هانم عشان فقرنا؟ الله يسامحك، امال رديتي تناسبونا ليه؟ ها احنا ما ضربناكمش على ايديكم وقلنا لكم تعالوا اخطبوا بنتنا. يا ست عزيزه، احنا طبعا بنتشرف بنسبكم، وامين ده صديق عمري، والفلوس طبعا سهل تيجي او تروح، انما الصديق المخلص اللي زي امين نادر جدا انك تلاقيه. كتر خيرك، انا عارفه انك بتطيب خاطر. لا ابدا والله. انا مش قلتلك يا سامية بلاش اجي؟ عاجبك كده؟ على كل حال مش هتشوفي وشي بعد كده يا زينب هانم اغلي، فاهمة؟ مش هتشوفي وشي تاني ابدا عن اذنكم. مش معقول اللي عملتيه ده يا زينب. عملت ايه يا سليمان؟ جرحت احساس الست وغلطت فيها. لا انا ما غلطش ابدا. لا مفيش داعي للمكابره، كلنا بنغلط، واللي يعترف بغلطه هو الانسان الكويس، عشان كده لازم تروح لهم ولازم تعتذر لهم. انا اروح اعتذر لهم؟ طبعا. ده لا يمكن. ثم هي اللي غلطت فيا مش انا. غلطت؟ قالت ايه؟ قالت لي يا زينب اغلي. الله، هو مش انت دايما بتتباهي وتقولي انك زينب اغلي؟ زينب اغلي باشا يا سليمان. عمي امين، ارجوكم تقبلوا اعتذاري. انت ما غلطتش يا ابني، اللي غلطت الست والدتك وهي اللي لازم تعتذر. ما انت حضرتك عارف. ايوه يا ابني، ايوه انا عارف كل حاجه. ما انا جايب النيابه عنها. النيابه دي عندك في الاسم، انما المتهم هو اللي لازم يجي ويمتثل امام المحكمه. المساله مش محتاجه للمحاكم. انا واعوذ بالله من قولت انا قريت كتب علم نفس كتير، اللي زي مامتك دي يا ابني عايشه في برجها العاجي. لكن اصحوا فوقوا، زمن الأغلوية والأغوية انتهى من زمان. أرجوك يا عمي، أرجوك ننهي الموضوع ده بقى. ثم إيه حكاية كاتب دي؟ هي والدتك ما تعرفش إني باش كاتب الدفترخانة العمومية؟ ليه تعزلني من وظيفتي يا ابني وتقول عليا كاتب؟ تعب يا سيادة النقيب، حد يقول عليك ملازم. خلاص بقى يا سامين، مجية سمير دي كفاية. يعني ايه خلاص؟ يعني معلش بقى المسامح كريم. اهي معلش دي هي يا هانم اللي دايما بتأخرنا. ما خلاص بقى فضها سيرة، وانا كفاية عندي دي، وزيارتك يا سمير دلوقتي تساوي الدنيا كلها. بقى قعدت طول النهار تعيطيلي وتخوتيني، وبعدين في لحظة بقيتي زي البالونة المنفوخة بدبوس تفض اللي جواها. خير يا أستاذ أمين. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا. اسمح لي أقدم لك نفسي، سهير وجدي الصحفية بمجلة الأفكار السعيدة. يا ترى حضرتك بتقراها؟ شوفي حضرتك، أنا والحمد لله والشكر لله، أنا وأعوذ بالله من قولت أنا، مفيش مجلة ولا جريدة ما قريتهاش. عظيم. ما تغركيش المظاهر يا هانم، اللي شوفني قاعد على المكتب البسيط ده ورايا وحولي الأضابير والدوسيهات والملفات المتكدسة على الرفوف المتآكلة دي، يمكن قد يتخيل إني مجرد موظف روتيني ما يعرفش غير في الصادر والوارد وبس، لكن للأسف الحقيقة غير كده. أنا بقى عاوز أعرف الحقيقة. أنا ولا فخر، وأعوذ بالله من قولت أنا، واسع الاطلاع كثير المعرفة، قريت والحمد لله لغاية دلوقتي حوالي 877 كتاب في مختلف المجالات. عظيم عظيم جدا. لكن للأسف يا هانم بعض الناس ما بيتقدرش، ما يمهاش غير القشور. أنا لو تم تقديري تقدير مظبوط ما كنتش للأسف أقعد هنا أبدا. أمال تقعد فين؟ فوق قوي. أنا مش عارف اللي بياخدوا جايزة نوبل أحسن مني في إيه، عموما هم اللي خسرانين. لكن حضرتك ما قلتليش طلباتك ايه؟ الحقيقه انا سمعت عنك وعن عبقريتك بجد، لكن ما كنتش مصدق. انا قلت لهم ما يكلموش عني، قلت الحقيقه اجي على الطبيعه اشوف. ويا ترى حضرتك شفتي؟ لا شفت حاجات كتير. ده انت بلوى مسيحه. ايه ده انت؟ ايه ده يا سوده سوده كاويه سوده. ايه اسمح لي يا أستاذ أمين إني أمد إيدي أصفحك اعترافا مني بانبهاري وإعجابي بيك وبشخصية حضرتك. تفضلي يا هانم، إيدي الاثنين. صفحيني زي ما أنت عايزة، وتأكدي يا هانم إنك مش هتندمي على اللحظة التاريخية دي أبدا. أنت بتصفحي يا هانم عالم عبقري، عبقري زمانه. وأوعدك إني مش هبخل عليك بأي معلومات، وتأكدي إنك هتبقي بفضل معلوماتي أعظم صحفية في العالم. ولازم تعرفي إني شعاري دائما ما استحقاني ولد من عاش لنفسه فقط، وليذهب إلى الجحيم كل إنسان يبخل بعلمه وثقافته على الناس. تعجبني أنت اللي تعجبيني. ما تتصوروش قد ايه الصحفية كانت سعيدة بمقابلتي دي. طبعا امال دي طقس القدر اتفتحت لها بمناسبة ايه؟ ها اوعى تكون عاوز تفهمني ان امينة فندي بيفهم كمان احسن من بتوع. ما تبطل نخع بقى. نخع ايه؟ نخع دي في اي قاموس نخع دي يا استاذ؟ يعني فنجاري بو. انت بتتكلم يا استاذ بانهي لغة؟ بلغة ولاد البلد. يعني كذب. انا كذاب؟ ما تفعلش يا امين افندي، هو مش قصده. يعني عاوز تقول ان الست الصحفيه دي راحت لك في الدفتر خانه بتاعتك علشان تستفيد منه؟ اهو ده اللي ناقص. انا قلت من الاول ما اقعدش معاكم، مستواكم مش من مستوايا. معلش. انت مش من مستوايا الفكري ابدا. معلش. انت اللي شدتني من ايدي يا مدبول، اعمل فيك ايه دلوقتي بس يا مدبول؟ معلش امسحها فيا يا امين افندي. الغلطان هو انا، لكن معلش انا اللي غلطان عشان اقعد مع واحد زي ده جاهل. الجهل قاعد في مخه تمليك، لكن كل خطا ممكن تصحيحه. على اذنكم ولا اقول لكم من غير استئذان؟ معلش. عاجبك كده؟ ده احنا ما صدقنا انه يرضى عننا ويجي يقعد معانا. يا اخويا ما تزعلش قوي كده، يعني هتقعد مع مين يعني؟ مع السفيره عزيزه ولا زناتي خليفه؟ اقدر في يوم اسلاك. ارجوك يا سامية اوعي يكون اللي حصل يوم عيد ميلادي لسه سايب في نفسك اي اثر. بيقولوا اللي بيحب بينسى. يعني حضرتك بتحبيني؟ الحب هو ملح الحياة يا استاذ. يعني مش فاهم. يعني هو اللي بيخلي الحياة طعم. ممكن اعرف بقى بتحبي مين بالظبط؟ تبقى تبص في المراية وانت تعرف. برضو مش فاهم. الله، امال ظابط مباحث ازاي؟ لازم تعرفها لوحدك. الضابط دايما بيخلي المتهم يعترف بكل حاجه. يعني انا متهمه؟ حضرتك هتفضلي متهمه لغايه ما تقولي لي اسم اللي بتحبيه ايه. واذا ما رضيتش اقول يبقى هدخلك الحجز. اهون عليك. لا ما تهونيش ولا عمرك تهوني ابدا. وعشان خاطر اني بحبك هسامحك المره دي. متشكر يا ست النقيب. اهو كده عرفتي بقى قلبي كبير قد ايه. يا شوقي ايه الاخبار؟ كله تمام يا اكسلانس. الخطه المرسومه ماشيه عال العال. يا شوقي انت عارف اني اعلنت عن مشروع المدينه السكنيه الجديده في ارض وقف الجتاوي، واذا ما جبناش الملف وغيرنا الاوراق اللي فيه وبدلناها بالاوراق اللي عملناها اللي تثبت ملكيه الارض هخسر يا شوقي مش اقل من 10 مليون جنيه. ايوه يا اكسلانس، مش قصدك الاوراق المزوره اللي عملناها؟ شوقي ايه ده يا شوقي، انت ايه مدب؟ لا خير يا اكسلانس. بتقول اوراق مزوره؟ لا مش دي الحقيقه. وافرض يا اخي افرض تقوم تقول حد يعرف يبقى كويس يا شوقي. لا لا لا اطمن يا شوكت بيه، ما هو ما فيش حد هنا غيرنا. ايوه بس برضو انا ما احبش اسمعها الكلمه دي يا شوقي بتاذيني. انا اسف يا اكسلانس. انا ما يهمنيش اسرك، انا يهمني الملف يكون في ايدي. اعتبره خلاص بقى في ايدك يا اكسلانس. بس ايدك انت. ادي ايدي. باردون يا اكسلانس باردون، انا مش عاوز ايدك. ايه ده شوقي، مش انت اللي بتقول ايدك؟ قصدي يعني تحط حاجه في ايدك. حاجه ايه؟ شويه تصاريح زي اللي كنت هتديها الامين. مش تقول يعني عايز فلوس. تعجبني يا اكسلانس. يا ريت بقى تحط كده كام الف. كام الف؟ لزوم الشغل شوقي انت طماع. اسف، انا اسف يا اكسلانس، انا شوقي. انا متشكرة يا استاذ امين ان حضرتك تنازلت وزرتني في مكتبي. العفو يا استاذة، لا شكر على واجب. حضرتك قلت لي قريت 877 كتاب على ما اذكر. يعني ايه ده، ذاكرتك حديد؟ بس هما من غير مؤاخذه 887 كتاب. ايه زادوا 10 كتب كده بسرعه؟ لا ما احنا في عصر السرعه، وحضرتك عارفه ان اليوم 24 ساعه والساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، يعني اليوم 86400 ثانيه، واعتقد ان في وقت كافي جدا للقرايه. الظاهر انك بحر من المعلومات، بير مليان ثقافه. شكرا يا سهير هانم، اخجلتم تواضعنا. على فكره انا لقيت المكان اللي هتقدر فيه تظهر مواهبك. يا ترى فين المكان ده؟ شركه استثماريه للمعلومات. بس يعني الحقيقه ما اتكلمتش مع اصحاب الشركه على المرتب. ايه ده، انا شخصيا يا سهير هانم واعوذ بالله من قولة انا ما يهمنيش المرتب، الماديات ملهاش قيمه عندي. يا سلام، في حد الماديات ملهاش قيمه عنده اليومين دول؟ انا واعوذ بالله من كلمه انا. واعوذ بالله من قولة انا هانم، مبدئي ان المال وجد لخدمه الانسان. نعم. ويجب الا يكون الانسان عبدا للمال. نعم. المهم الجوهر. يا سلام. قصدي العمل، اما المظاهر وهي المال والمرتب فدي اشياء ثانويه وعوامل مساعدة. ده ايه الفلسفة دي كلها؟ صحيح انك تعجبني. يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. بص شوف، بص شوف، شوف صورة مين اللي في المجلة دي. الله، دي صورة أمينة فندي. خير؟ ايه بقى الحكاية؟ عمل ايه علشان ينزلوا صورته في المجلة؟ يا سلام، طبعا لازم عمل حاجة مش مظبوطة. ما دي آخرة اللي يبص لفوق، لازم يقع على بدون رابطه. قولي ايه اللي عمله بالظبط؟ سرق ولا اختلس؟ سرق ايه واختلس ايه يا اخي؟ انت كمان انت تعرف ان امينة فندي وش الكلام ده؟ امال ايه مناسبة انهم ينزلوا صورته في المجلة؟ عاوز تعرف ايه المناسبة؟ اقول لك وامري الى الله. اسمع يا سيدي، عبقري يدفن نفسه بين ملفات الدفتر خانة الصفراء. سامع؟ سامع كاتبين ايه؟ عبقري عبقري. وريني كده. ده صحيح، ده كلامك صح. لكن ايه بقى حكاية الدفتر خانة الصفراء؟ يكونش عظوم سرايا الصفراء. سرايا الصفراء ايه يا مجنون انت؟ امال يعني بقى هو في دفتر خانة صفراء ودفتر خانة حمراء؟ قول بقى انك بتفهم كمان احسن من بتوع الصحافة عشان تعرف بس مين امين افندي. لا لا لا لا لا لا، دول كاتبين انه قرا 5000 كتاب. طب ودي فيها ايه كمان؟ هو مش لسه من كام يوم قايل لنا انهم 800 كتاب وشوية؟ يعني ما حصلوش 900، بقوا 5000 مرة واحدة. طب ازاي؟ انت عاوز كمان تقاوح ان الكلام اللي مكتوب في الجرائد ده مش صحيح؟ وبعدين بقى يعني اكدب وداني واكدب امين افندي واصدق الجرانين؟ هي الجرائد كمان هتكدب؟ اما انت امرك عجيب يا سعيد، الجرائد ما تغلطش ابدا يا ابني، دي حاجه مظبوطه ومطبوعه. يعني ايه بقى مظبوطه؟ يعني شاهد اثبات. ما تفتحوا مخاخكوا بقى، صحيح انك متاخر ثقافيا. يلا يا ساميه. على فين يا ماما؟ هنروح نزور زينب هانم. اها، ايه المناسبه؟ يو، هو في بين القرايب مناسبه للزيارات. قرايب؟ غريبه، ده انت حضرتك بتزوريهم في المناسبات بالعافيه. معلش كنت غلطانه وعرفت غلطي. اللي تشوفيه يا ماما. الله، ايه الشنطه الكبيره اللي معاكي دي؟ دي الشنطه اللي فيها المجلات اللي كاتبه عن ابوكي عشان اوريها لزينب هانم اغلي. عرفت دلوقتي بقى سبب الزياره، حضرتك عاوزه تغزيها. لا بس عاوزه اوريها مقام ابوكي، توريني هي بقى مجله واحده كتبت سطر واحد عن جوزها المحامي الكبير. ماما وبعدين بقى انتوا هتفضلوا تشدوا مع بعض لامتى؟ امال فاكراني هسكت لها؟ ده لا يمكن ابدا. لازم تعرفي حضرتك ان الضحايا هيكونوا احنا، المفروض تبقوا اصحاب ومتفاهمين. وما تنسيش حضرتك ان طنط زينب هتبقى امي التانيه. يا لهوي، امك التانيه؟ ليه؟ هي امك ماتت؟ عاوزه تموتيني يا ساميه؟ يا ماما انا ما قلتش كده، ربنا يطول عمرك ويخليكي لينا. طبعا، ما هو كالعقلك. يا خساره، يا خساره تربيتي فيكي. ماما روحي اسكتي اسكتي، الله يسامحك يا ساميه اسكتي. عامل ايه في الشغل الجديد يا استاذ امين؟ يا سلام، اخر تمام اهو، ده الشغل ولا بلاش. الواحد قاعد وكتب حواليه، كل الكتب موجوده، وكمان المكتب الشيك والتكييف، مش مكتب الدفتر خانه. اظن المكان يساعدك على الاطلاع. شوف يا سهيره، واعوذ بالله من قولت انا، اقدر اشتغل في اي مكان، ما يهمنيش الشكليات، المهم الجوهر. ده كويس، بس اعتقد ان المكان الهادي المنظم المرتب بيساعد على زيادة الانتاج، مش كده ولا ايه؟ هلا مم، احنا مش هنختلف يا سهير هانم، دي وجهات نظر. عموما المدير معجب بيك قوي وبطريقة تفكيرك في البحث. هو لسه شاف حاجة؟ ده انا ناوي افاجئه بحاجات ما كانتش تخطر على باله. اهو كده العبقرية تعجبني. ده انت اللي تعجبيني. وبعدين معاك ايه يا شبي؟ ايه الحكايه؟ المساله طالت ولسه الملف ما جاش. ايه ده؟ ايه ده يا شوكت بيه؟ ده تكتيك يا اكسلانس. يا سلام، ايه اللي انت فيه ده؟ مكتب معلومات ومدير مكتب وسكرتير، كل ده يا شوقي علشان الملف. ما هو ده اللي اسمه الدهاء. الدهاء بعد النظر يا اكسلانس. بعد النظر ايه شوقي؟ انا مش فاهم حاجه. لا لا لا لا, لا مش مهم. يعني ايه؟ ارجوك يا اكسلانس خليني اعرف اشتغل، ما تبوظليش كل خططي. ايه اللي بتقوله ده؟ تكتيك وخطط شوقي؟ هو احنا هنحارب؟ اكسلانس، ما الحياه الا معركه كبيره. سيبك من الفلسفه بتاعتك دي اللي انا مش فاهمها خالص. تقدر تقولي هتجيب الملف ازاي يا شوقي؟ اكسلانس، هذا هو السؤال. وايه الاجابه؟ ان تكون او لا تكون. احنا هنمثل ولا يا سهامله انت؟ ما الحياه الا مسرح كبير يا اكسلانس. مسرح كبير؟ هو كل حاجه تقول الحياه مش عارف ايه؟ شوقي شوقي، انا عايزك تشرح لي هتجيب الملف ازاي يا شوقي. اشرح لك يا اكسلانس. ودي بقى يا زينب هانم صورة أمين وهو في مكتبه الجديد. كويس. والمجلة دي بقى فيها قولي لي بقى الشغل الجديد إيه؟ مدير شركة معلومات قد الدنيا، عنده سكرتير وفراش وكمان تلفون. أيوة، يعني بيشتغل إيه بالظبط؟ أصله بقى مسقف قوي، بيشتغل في جمع المعلومات. أنا أول مرة أسمع عن جمع المعلومات. أنا سمعت عن جمع ورق بوسطة، جمع عملات تذكارية. معلش، وأي اختدال لجمع ورق بوسطة ده؟ أنت فاكراه إيه؟ بوسطجي؟ وشغل الدفتر خانة سابه ولا لأ؟ إن شاء الله حيسيبه قريب، عشان تعرفي بس مقام جوزي بقى في العلالي. آه في العلالي قوي قوي قوي قوي. تقصدي إيه يا عزيزة؟ لا ما أقصدش ولا حاجة، بس أنت ما تتعصبيش قوي كده. يعني إيه أتعصب؟ بقولك إيه يا بنت أغلي، هتزعقيلي؟ هزعقلك. ولازم تعرفي بقى أني بقيت دلوقتي حرم المدير العام، فاهمة؟ فاهمة يا زينب أغلي؟ طلبتني يا شوقي بيه؟ اتفضل اتفضل، اقعد اقعد يا استاذ امين. تحت امرك يا شوقي بيه، بس يا ريت المزيكا دي تبطل شويه عشان بتشتتش تفكير الواحد. استاذ امين، تحت امرك يا فندم. انا معجب بطريقه جمعك للمعلومات، طريقه مبتكره للغايه، واخاف لو سكوتلاند يارد اطلعت عليها تلهفها وتقتنيها. انا ارفض وبشده. ليه يا استاذ امين؟ افكاري لبلدي، أفكاري مكتوب عليها صنع في مصر، ما يصحش حد يستغلها أبدا. تعجبني تعجبني يا أستاذ أمين، أنا كمان لو طلبوها مني مش حد هاله. هم مين؟ الأنتربول. أحسن خليهم بجهلهم. عشان كده أنا هكلفك بمهمة صعبة، عاوزة تركيز وتفرغ. إن شاء الله هتلاقيني عند حسن الظن يا فندم. أنا واثق إنك هتنجح فيها تماما يا أستاذ أمين، واثق تماما، بس دي عاوزة سهر الليالي علشان نلحق ننجزها في الموعد المحدد. ويا ترى إيه هي المهمة دي؟ لا، طالبين مننا حصر لأراضي الأوقاف. إيه ده؟ هي دي بقى المهمة الصعبة؟ دي بسيطة يا فندم، أنت نشنت والنشان صافي مقتل. مش فاهم قصدك ايه. انا واعوذ بالله من قولة انا احسن واحد يقوم بالمهمة دي. تأكد سيادتك ان كل ملفات الاوقاف عندي وانا اللي عارف مكانها. يا سلام يا سلام يا سلام يا استاذ امين، يا سلام، شوف الصدفة الهائلة. على فكرة انت وفرت علي جهد كبير. انا فنم اعجبك قوي. انا متأكد من حكاية الاعجاب دي يا استاذ امين، متأكد جدا. علشان كده انا عاوزك كل يوم تجيب معاك كم ملف تشتغل فيهم بالليل وتاخد منهم البيانات اللي انت محتاجها، وبعدين الصبح ترجعها. قلت ايه؟ لا قلت اطمن يا فنم، حط بطنك بطيخة صيفي. ايوه، بس أنا عاوز المعلومات الكاملة تخلص منها في أقل من شهر. أسبوع واحد يكفيني يا فندم. ده إيه ده؟ ده إيه العبقرية دي؟ مش بقولك يا فندم أنا هعجبك أوي. عملت ايه معاه؟ شرب الطعم. يعني وافق يجيب الملفات يشتغل بيها هنا؟ طبعا طبعا يا سوير. ولما يجيب بقى ملف وقف الغيتاوي عارفة هتعملي ايه؟ اطمن، حافظة دوري عن ظهر قلب. انت ناسي انا مين؟ لا لا لا طبعا طبعا مش ناسي. المهم ما تنساش مجرد ما تنتهي المهمة اقبض انا اللي اتفقنا عليه. اطمني اطمني يا سهير، احنا ناس عندنا الشرف ما ناكلش حقوق حد ابدا. لا ما انا مطمنة، ولا ما كنتش اتفقت معاك؟ مش كده ولا ايه يا شوقي بيه؟ دستور دستور دستور مين؟ مدبولي؟ لا واقف على الباب ليه مدبولي؟ اتفضل خش خش. مستني لما اخد الاذن. ادخل يا راجل، انت عاوز اذن برضو؟ بس معايا واحد. يا ترى مين؟ انا يا عبقري سعيد. يا راجل ما يعني مش كفايه القهوه سبتها لك جاي هنا في مكتبي؟ عاوز ايه بس؟ عاوزك تسامحني. تغفر لي زله لساني. صحيح اللي ما يعرفك يجهلك. طب ودلوقتي؟ لا خلاص عرف وقال حقي برقبتي. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ايه المكتب الابهه ده يا استاذ؟ عجبك قوي؟ الف لك منه حته. دم خفيف قوي يا استاذ امين. ربنا يزيدك ويبارك لك. الحق انت تستاهل اكتر واكتر. اظن سعادتك يا استاذ قاري لغايه دلوقتي 70,000 كتاب. لا لا لا لا لا لا بلاش مبالغه. يعني ايه غلط يعني في كم الف كتاب؟ مش مهم، لكن اللي شوفك يقول انك قاري اكتر. صحيح انك بقيت راجل ابها استاذ امين يا عتره. يا منجها. ايه ده ايه ده اللي بتقوله ده؟ ده شعر. الموقف شدني فطلع من تلقاء نفسه من وحي الموقف. راجل ابها يا عتره يا منجها. وبصراحه وكمان راجل اخر مجدع ده برضو اسمه شعر. الشعر له قواعد له اصول. عشان تبقى شاعر يا ابني لازم تقرا الشعر كتير وتعرف علم العروض للخليل ابن احمد الفراهيدي. يا وعدي يا وعدي، شايف الناس اللي مخها متكلف؟ صدقت يا سي امين افندي. صدقت امين بيه يا اخي مش افندي. امين بيه؟ صحيح انك بيه والبهوات قليل وعبقري، تقدر تحط الفيل في المنديل. ادخل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اقعد يا سياده النقيب. الحقيقه المهمه اللي هكلفك بيها دقيقه شويه، اتمنى انك توفق فيها. ارجو ان يكون عند حسن الظن يا باشا. الظاهر ان كل ما نكشف محتالين وتلاعبهم واستيلائهم على اموال المواطنين ونقبض عليهم يطلع غيرهم بطرق جديده وعمليات نصب جديده، والمحتلين المره دي من نوع فريد وجديد. هداهم تفكيرهم المره دي انهم يسرقوا اموال الدوله. طبعا احنا عرفنا عنهم حاجات كتير لكن لسه ما كشفناش كل خططهم، عشان كده عاوزك تجمع اكبر معلومات عنهم. انا رهن اشارتك يا فندم. هقولك بقى هتعمل ايه. اظن امين ما بيشكش فيك يا سهير وما يعرفش انك بتشتغلي معانا. وهيعرف منين؟ لو يعرف ان الاخبار اللي نزلت عنه في المجلات والجرايد كلها اعلانات مدفوعه الاجر. تعرف ان امين صعبان عليا قوي. لا لا لا لا لا ما يصعبش عليك غاليه حلوه. لازم تعرفي انه لو دخلت الرحمه قلوبنا حنموت من الجوع. للدرجه دي؟ يعني اللي جمعوا الاف الملايين من الناس البسطاء بحجه انهم هيشغلوها لهم، لو كان الناس دول صعبوا عليهم او فكروا لحظه في المصير اللي هيوصلوا الناس الغلابه دول كان لا يمكن تقوم لشركاتهم اي قومه. مش كده ولا ايه يا حلوه؟ يعني وتجار السموم اللي بيقفوا على ابواب النوادي ويدخلوا جوه ويختلطوا بالاعضاء ويتصاحبوا عليهم وبعدين يبيعوا لهم شمات الموت، لو بصوا في وجوه ضحاياهم وتاثروا بابتساماتهم وصعب عليهم ضحكاتهم وطيبتهم هتلاقيهم يفلسوا. يفلسوا بالتاكيد بالتاكيد يا سهير. امال هيبيعوا بضاعتهم لمين؟ عندك حق. لازم تفهمي يا حلوه إن اللي بيدخل الرحايا بتاعتنا لازم قبل ما يدخل يموت كل مشاعره، مفهوم؟ اطمن، أنا بفهم بسرعة. تعجبيني، تعجبيني يا حلوة. دلوقتي اتفضلي بقى مثلي دورك على الأستاذ العبقري أمين، ها؟ ميعاد خبطتنا حل، يلا يلا يا حلوة. بالله بصراحة يعني سوير، المهمة اللي مكلفني بيها الأستاذ شوقي مستعجلة قوي. يا خبر، مستعجلة قوي قوي قوي. طيب ايه الملفات دي كلها؟ ما هي دي الملفات اللي باخد بياناتها واجمعها. ملفات ايه دي؟ لا لا لا من فضلك، دي اسرار. في سر عليا انا؟ صحيح حضرتك صاحبة فضل عليا، وصحيح انك سبب تعييني هنا، وانا بصراحه ما اقدرش انسالك الجميل ده ابدا. ما تقولش كده يا ميشو. نعم، ميشو؟ مين ميشو ده؟ هتغير معاكي. انت شايف في حد هنا غيري وغيرك؟ الحقيقه لا، انا فهمت يعني. حضرتك بتدوري على الكلب الكنيش بتاعك. لولو، ميشو، بوبي، ميشو، ميشو. كلب ايه بس؟ ايه اللي عرفك ان عندي كلب كنيش؟ ستالي انك حضرتك ناديتي عليه وقلت يا ميشو. ناديت على مين؟ هو مش حضرتك برضو قلت يا ميشو؟ انت. نعم انا. انا مالي؟ انت ميشو. انا ميشو؟ بدلعك. هو مفيش حد دلعك ابدا. بصراحة بصراحة الدلع ده شيء نسيناه من زمان. انا مخي دلوقتي كله علم. عموما انا مبسوطة ان درجة اخلاصك في شغلك عالية، وسر الشغل مش عاوز تدي لحد، حتى ولا انا. ما اصلي بصراحة يا انسة سوير، السر لو طلع من صاحبه ما يبقى السر. طيب ايه رأيك بقى تريح عينك شوية ونروح نقعد في مكان هادي نسمع شوية موسيقى كلاسيك؟ كان بس الشغل. الشغل هيطول لك كمان، هترفض لي الطلب البسيط ده؟ اصلي بصراحة يساعبك كتير، ولا ده كمان سر؟ انا يا لسه سوير ما اقدرش ارفض لحضرتك اي طلب، حضرتك صاحبة فضل عليا. ما تقولش كده يا ميدو. ميدو؟ ما كان من شوية ميشو. اصلي بحب ادلعك يا ميمي. ميمي ميمي ميمي، ان شاء الله حتى تدلعيني وتسميني فتحية. يا سمير مالك؟ مفيش مفيش يا بابا. لا مش طبيعتك ده، حتى سامية بتحاول تتهرب منها. في ايه يا ابني؟ صدقني مفيش حاجة. نفسي اصدقك انما عينيك بتقول غير كده. هقول لحضرتك ايه؟ هقول ايه؟ اقول لك ان عم امين مشترك مع عصابة خطيرة لسرقة اراضي الدولة؟ دي اخر حاجة كنت اتوقعها، ولو قلت لحضرتك ممكن تنبهه وابقى ارتكبت جريمة وخنت امانة وظيفتي. ايه يا ابني مالك سرحان في ايه؟ لا لا لا، اصلي حسيت بدوخة خفيفة. ما الدوخة ممكن تصيب الانسان احيانا لما يكون شايل حاجة جواه اكتر من طاقته واكبر من فكره، عشان كده انا بنصحك تحاول تشيل حد تاني مشاكلك، لان الدنيا عمرها ما مشيت بواحد لوحده. حاضر يا بابا، ان شاء الله هعمل بنصيحة حضرتك. ايه يا اكسلانس، ايه رأيك؟ جميل جميل يا شوقي، عفارم عليك. اظن هي دي الاوراق اللي كنت عاوزها من ملف وقف الغيتاوي. مظبوط مظبوط، هي دي الاوراق. لكن عملت ايه في الاوراق المزورة؟ قصدك يا اكسلانس الاوراق اللي تثبت ملكية الارض لحضرتك؟ بالظبط، في الملف. والملف رجع مكانه الامين في الدفتر خانة العمومية، نايم مرتاح مع باقي اخواته من الملفات الكتيرة على الرفوف. يا سلام. الاولي امين عارف حاجة؟ لا لا لا لا لا، اطمن. امين مين يا اكسلانس؟ امين دلوقتي خلاص بقى ميشو. سيادة العبقري ما يعرفش اي حاجة. في الساعة اللي خرج فيها مع سهير كنت انا دخلت وبدلت الاوراق دي وخدت الاوراق دي، وبكده سيادتك تطمن خالص يا اكسلانس وتكمل مشروع المدينة السكنية من غير ما حد يضايقك. يا سلام يا سلام، عفارم عليك يا جوئي. بقول يا اكسلانس، ايه العفارم دي تبقى 10% من الشركة. شوقي عايز تبقى شريكي؟ ده بعد إذنك يا سيادة الإكسلانس. انت بتقول ايه؟ لا لا لا لا لا لا ما تعليش صوتك. ده تخريف. طبخ السم بيدوقه يا شوكت. ايه ايه شوكت شوكت كده حف حتى يعني ما فيش سعادتك ولا إكسلانس؟ ما هو انا بقول دايما سعادتك حضرتك. انا بقى من حقي اخد سعادتي. سعادتك وديها لك ازاي دي؟ تمضيلي على عقد المشاركة بنسبة 10%. 10%؟ يا طماع يا نمرود. بالعكس بالعكس يا شوكت بيه، ده انا قنوع للغاية. امضي امضي يا إكسلانس. بتقول ايه يا سيادة النقيب؟ ازاي عاوز تعتذر؟ يا فندم انا موقفي حرج قوي. عموما اطمن، تم القبض عليهم والحرج بالنسبة لك انتهى. ليه يا رجاء يا فندم؟ اتفضل. انا مش عاوز اسمي يعلن في فريق البحث والتحري في القضية دي. اطمن، مهمة البوليس هي حماية كل المواطنين الاشراف من غير اعلان ولا انتظار المكافآت. متشكر يا باشا. أنا كنت متأكد إن في سر في حياتك، إنما برافو عليك. أنا كده أرفع راسي واطمن إن أنا عرفت أربي ابني وخليته مواطن شريف. ودلوقتي يا بابا أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي مع خطيبتي. وهي ذنبها إيه يا ابني؟ بالعكس، ده هي دلوقتي محتاجة إنك تقف جنبها أكتر. في الشدائد يا ابني بتتعرف معادن الناس. وعم أمين؟ عمك أمين ده مسكين، الغرور قتله وافتكر ان هو عبقري. مش معنى ان الانسان قرى كتاب ولا حتى الف كتاب انه بقى عبقري. والعجيب يا اخي انه مؤمن بمبدأ ما حاولش يطبقه. اي مبدأ؟ المهم الجوهر والعبرة بالكيف مش بالكم. للأسف امين ده ضحية، وبحكم عشرة العمر اللي بينا انا طبعا حقف جنبه وارجو ان اقدر اعمل له حاجة. وقلت أقدر في يوم أسلام. طلع حضرته نصاب، شايف صورته من ورا كل الجرانين ازاي؟ انت شمتان فيه يا سعيد. فاكر نفسه عبقري؟ طب هو وقع اهو. نفسي اشوفه والاساور مزينة ايديه. ليه بس كده؟ ده أمين أفندي راجل طيب وما حاولش يأذيك أبدا. أنا برضو اللي متخلف ثقافيا، هو بقى اللي هيتخلف إن شاء الله في السجن. اخص عليك يا سعيد، ده ما خدش منك حاجة. ليه بس بتحقد عليه وتفرح في مصيبته يا أخي؟ كنت مغلول منه. ليه من غير ليه؟ على رأي خانوة عبد الوهاب كان اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش لما رحت له مكتبه وتقول الشعر اللي قلته فيه ساعتها. فكرتني بالشعر. يا أمين يلي ما طلعتش أمين، طلعت نصاب وهتعيش في السجن سنين. ليه بس يا سعيد تقول الكلام ده؟ ليه يا سعيد تبقى من الحاقدين؟ ده ما فيش أحسن من الطيبين، واللي النهاردة فوق بكرة هيكون تحت، ومحدش يعرف بكرة هيحتاج لمين. حلاوتك وانت بقيت شاعر اهو. أنا عارفة إنك جاية تشمتي فيا، لكن أنا واثقة من براءة جوزي عمره ما قبل مليم حرام. عارفة يا عزيزة يا أختي. أختك؟ طبعا أختي. انت بتتريق علي يا زينب؟ جايز أنا بحب المظاهر شوية، لكن عمري ما فرحت في مصيبة حد. يعني أنا جاي أقولك اطمني، سليمان راح يقابل أمين وإن شاء الله حيبذل كل جهده ومش حيسيبه. يا أخوتي أنا مش مصدقة وداني. ليه مش عاوزة تصدقي؟ أصل اللي كنت بتعمليه واللي كنت بتقوليه يعني. انسيه. طب بس أعرف إيه بقى اللي غيرك؟ أنت ناسية كلام أمين. المهم الجوهر، اللب أهم من الكشوف. أيوة الله كان بيقول حكم. ربنا يفك دقتك يا أمين يا رب. الله العظيم يا سيادة العميد، أنا ما كنت أعرف غرضهم إيه ولا إنهم عصابة ولا حاجة. تاريخه يثبت إني طول عمري كنت راجل شريف ولا زلت. بقى انت اللي قريت يجي 600 كتاب ينضحك عليك بالسهولة دي؟ لا يا فندم، تصحيحا لهذه المعلومة، هم مش 600 كتاب، هم بالضبط 913 كتاب، والكتاب ال 14 بعد 900 قطعت فيه مرحلة قريت منه 37 صفحة. مش مهم عدد الكتب اللي قريتها، المهم انت استفدت منها ايه؟ ما هو يا فندم، مش معقول اني كنت اصدق ان انسان محترم زي شوقي يطلع نصاب. ومش معقول ليه؟ ياما اللبس بيخبي، والمهم اللي داخل النفوس. فعلا عندي سيادتك حق. صباح الخير يا سيادة العميد. اهلا استاذة سهير. ايه ده؟ اتفضلي عادي. تقعد ازاي يا فندم؟ دي شركتهم، ارجوكم اقبضوا عليها. كده يكون جزائي بعد كل اللي عملته معاك؟ ارجوك يا سيادة العميد، ما يغركش شكلها البريء. اطمن يا استاذ امين، الأستاذة سهير كانت المرشد اللي ساعدنا على كشف العصابة. إيه ده يعني؟ أنت ناسي يا أستاذ أمين أن الصحافة مهنة البحث عن المتاعب، ومهنة الصحفي كشف الحقائق ومساعدة العدالة. الله الله الله الله، وكان فين ميدو وميشو وميمي؟ الله الله الله الله، ده أنا طلعت فسخوني قوي، طلعت ولا حاجة. بالعكس بالعكس، أنت خدمتنا خدمة كبيرة قوي. الدراسة اللي عملتها لملفات الأوقاف كانت مفيدة للغاية، وكشفت حاجات كتير، وأثبتت فعلا إنك في عملك في الأرشيف شاطر جدا. يا فندم كتر خيرك. ودلوقتي بعد ما نعمل بعض الإجراءات القانونية ممكن تروح. يلا يا سي أمين، الغدا جاهز. شوية شوية شوية عزيزة، بعد ما خلص قراية الكتاب اللي في إيدي أرجوكي. كتاب إهداء كيف تكون عبقريا. يا لهوي تاني. لا اطمني عزيزة، ده مش علشان. أمال عشان مين؟ عشان أمين الصغير اللي جاي في السكة. كنتم مع أنا عبقري زمانه، تمثيلية في سهرة، تأليف محمود فهمي، الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، ساعد في الإخراج جمال حماد، إخراج عصمت حمدي.